بعد قوله جل وعلا فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصبر على المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على قوم من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعاد في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم آمنتم بالله الإيمان الحقيقي الذي هو التصديق الجازم مع إخلاص العبادة لله وحده فعليه توكلوا فلن يضركم فرعون ولا تبالوا بما يصيبكم به أو يتسلط عليكم به من أنواع العذاب أو ما يتوعدكم به فالله جل وعلا سينقذكم منه لأن من توكل على الله كفاه ومن توكل على الله فهو حسبه. فإذا اعتمد العبد على الله جل وعلا كفاه الله جل وعلا كيد الكائدين وشر الظالمين. فموسى عليه الصلاة والسلام أوصى قومه بأنهم إن كانوا مؤمنين حقيقة إن كانوا مصدقين تصديقا جازما مخلصين العبادة لله وحده فعليهم أن يتوكلوا على الله وأن يعتمدوا عليه بأنه سيكفيهم شر فرعون وملائكته. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم مستسلمين لله حقيقة ومسلمين كما تقدم لنا قريبا إن الله جل وعلا أخبرنا أن جميع الأنبياء دينهم الإسلام. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه إن كنتم مسلمين. والإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك كما فسر ذلك الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والاستسلام هو الانقياد لله بالتوحيد يعني بإفراده جل وعلا بالعبادة والبراءة من كل معبود سوى الله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة لأن المعرفة وحدها بدون طاعة لا تنفع. المعرفة وحدها بدون طاعة لا تنفع. إبليس يعرف أن الله خالقه وربه أن يجهل هذا لكنه هل أطاع أو عصى؟ عصى إذن فكما قال بعض السلف المعرفة وحدها لا تنفع إلا بالانقياد والطاعة. استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قد يضيع بعض الناس يمتثل الأوامر لكنه لا يتبرع من الشرك وأهله، فيطيع الله جل وعلا ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعبد الله ويطيع الرسول ويتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يشرك مع الله بيعه، فهذا ما حرص من الشرك وأهله. فلا بد لتحقيق الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. إذا لم يخلص من الشرك فلم يكن مسلما. فموسى عليه الصلاة والسلام يقول القوم يأمرهم بأن يعتمدوا على الله جل وعلا إن كانوا مؤمنين إيمانا خالصا سائغا لا تشوبه شائبة. وقد يكون المرء مؤمن لكن يعتمد أحيانا على غير ساحر، فهل ينتفي منه اسم الإيمان؟ لا. لكن هل يكون مؤمن كامل؟ لا. فإذا اعتمد على الله جل وعلا وحده فهو المؤمن الإيمان الكامل المستسلم لله جل وعلا إسلاما حقيقيا لا تشوبه شائبة. فقالوا أجابوا موسى عليه الصلاة والسلام بوصيته لهم فقالوا على الله توكلنا. فتقدير الجار والمجرور في قولهم على الله ماذا يفيد؟ الحصر. يفيد الحصر لأنهم قالوا توكلنا على الله وحده، فقالوا على الله توكلنا استجابة لأمر موسى عليه الصلاة والسلام، وأكدوا استجابتهم بحصر اعتمادهم على الله أو بقصر اعتمادهم على الله. فقالوا على الله توكلنا، فسألوا الله جل وعلا السلامة للدين أولا ثم للبدن ثانيا. فدلالة على صدقهم أنهم قصروا اعتمادهم على الله. ومن وقع في يده ورقة سؤال يمسكها، لأن تنقلها بين أربعة وخمسة يشتمه كلهم، يمسكها حتى ينتهي الدرس ثم تتنقل بعد ذلك وتكسر. لأن بعد الإخراج الأخير قد يقع في يده ورقة فيشتم بها بالجموع، كانت هذا وهذا كانت هذا إلى آخره. فمن وقع في يده ورقة يمسكها حتى ينتهي الدرس ثم بعد نهاية الدرس تمشي. فدلالة على صدقهم في قولهم على الله توكلنا ثلاثة أمور واضحة من هذه الآية. أولا الحصر لقولهم على الله توكلنا. ثانيا تبرعهم من الله جل وعلا بسلامة دينهم الذي هو أهم ما يكون، وأنزل ما يكون على المرء سلامة دينه، فإذا سلم دينه فقد فاز، ولو مسه ما مسه من العذاب ومن الأذى ومن السجن ومن الضرب ونحو ذلك. ثم بعد سلامة الدين يسأل الله جل وعلا سلامة البدن. سلامة البدن مطلوبة. الإنسان يرى في هذا، لكن الموفق من حرص على سلامة دينه قبل كل شيء. فإذا تعرض عنده سلامة الدين أو سلامة البدن ولا يجتمعان فيقدم سلامة الدين ونصبر على الابتلاء والعذاب كما صبر الأئمة رحمه الله. الكثير منهم أولي وعذب وحبس وظلم وصبر في ذات الله ولم يرجع عما يعتقده من معتقد صحيح، وهو يحب مع ذلك أن يسلم من هذا الأذى والأذى، لكنه لا يريد سلامة البدن مع ضرر الدين. قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، هذه سلامة الدين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، هذه سلامة البدن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، سؤال الله جل وعلا بمناداته بالربوبيه استعطافا له جل وعلا وطلبا منه الاجابه، واكثر من يسال المضطر والخائف بالربوبيه، لأننا نشعر بأن الله جل وعلا هو المنعم المربي المتفضل، فيستعطف الله بما يحصل به ما يريد. فلا تقل اللهم أيها المنتقم الجبار اغفر لي، وإنما تنادي الله جل وعلا باسمه الذي يناسب ما تدعو به. إذا دعوت على الظالمين تسأل الله باسمه وصفته المنتقم الجبار، وإذا دعوت لنفسك بالمغفرة والرحمة تدعو الله جل وعلا بالغفور الرحيم لرب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، من المعلوم كلمة ربنا فيها يا ربنا محذوفة أصلها يا ربنا، والمنادى هنا منصوب لأنه مضاف يا ربنا. وإذا لديك بدون إضافة فترفع أولياء الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة، الفتنة الابتلاء والامتحان، قد يطلق على العذاب. وهنا لا تجعلنا فتنة، لا تفتننا بنا، أو لا تفتنهم بنا، أو لا تفتن غيرهم بفعلهم. لا تجعل فعلهم فتنة لنا، سلسلة أو لا تجعل فتنة عملهم فتنة لغيرهم. وأي وعد ذلك؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تفتنا بهم. وربما إذا عذبونا ومسونا بالعذاب افتتنا فرجعنا عما نحن عليه من الحق وأخذنا بما هم فيه من الباطل. فقد لا يطيق المرء الصبر على الفتنة فيرجع. ومن ذلك مثل ما يدعو الداعي فيقول: اللهم إذا أردت لعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أي سالم من الامتحان لأني قد أصبر. لأن المرأة قد يفتتن بالضرب والعذاب والسجن ونحو ذلك، فقد يصبر فيؤجر أجرا عظيما، وقد لا يصبر فينحرف ويرجع عن دينه. فهم يدعون الله بأن لا يفتنهم بهؤلاء، لأن تسلط هؤلاء عليهم قد يفتنهم ويصرفهم عن دينهم. أو لا تفتنهم بنا يتسلط علينا وهم أقوى منا فيعذبوننا فيقولون في أنفسهم: لو لم نكن نحن على الحق وهم على الباطل لما سلطنا عليهم. فيفتتنون بذلك، المعذبون يفتتنون، أو غيرهم يفتتن بذلك، لأن يقول الغير: لو لم يكن هؤلاء الفراعنة على حق وبنو إسرائيل على باطل لما سلط الفراعنة على بني إسرائيل. فيفتتن الغير بذلك: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تفتنا بعذابهم، أو لا تجعل عذابهم إيانا فتنة لهم أو فتنة لغيرهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، والمراد بهم الفراعنة أو فرعون. ونجنا برحمتك ارحمنا، نجنا لا بعملنا، وإنما نجنا برحمتك ارحمنا برحمتك فأنجنا من عذابهم، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أوحينا إلى موسى وأخيه، الوحي هو ما يعطيه الله جل وعلا من الكلام الذي يتكلم به على نبي من أنبيائه أو رسول من رسله، وهو يأتي على أنواع، منهما يقيم الله جل وعلا في قلب رسوله من غير أن يرسل إليه ملك يخاطبه أو يجلس معه، ومنهما يأتي يرسله الله جل وعلا به ملك يخاطب به الرسول مخاطبة ويجابهه مجابة. وقد يظهر الملك في صورة رجل معروف من بني آدم، كما كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة يحيى الكلبي رجل من العرب. الرسول قال هذا ذرية الكلب الذي كان معه وهو جبريل عليه السلام. وأحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشد ما يكون من أنواع الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ اتخذا ويقرأ التبوأ ويراد به الاختيار. تبوأت له منزلا بمعنى اخترته ويأتي بمعنى الإعداد والاتخاذ. اتخذته له منزلا أو اتخذت له منزلا أو أعددت له منزلا. أن تبوأ اتخذا لقومكما المراد بالقوم من بنو إسرائيل من آمن منهم بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة. بمصر المراد بمصر فهي مصر المعروفة التي هي القاهرة ومن حولها أمية الإسكندرية قولان للعلماء وأصبح الآن يطلق على الجميع المنطقة الإسكندرية ومصر وما حولها وجميع المدن التابعة لها كلها يقال لها مصر. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا المراد بالبيوت هذه بيوت السكن أو الصلاة فقط. واجعلوا بيوتكم قبلة اجعلوا بيوتكم قبلة أي تصلى فيها أو قبلة متجهة للقبلة. وما المراد في هذه القبلة أهي الكعبة فرضها الله أم المسجد الأقصى أو ذلك العلماء روي أن الكعبة هي قبلة الأنبياء من آدم إلى موسى عليه الصلاة والسلام ثم صارت قبلة بني إسرائيل بعد ذلك بيت المقدس. وجعلوا بيوتكم قبلة والمراد بهذه البيوت أحياء المساجد وأماكن الصلاة أم هي البيوت السكن وجعلوها صالحة للصلاة فيها. لأن فرعون لما سقط على بني إسرائيل منعهم من الصلاة في البيع في أماكن صلاتهم فأمرهم الله جل وعلا أن يتخذوا المساجد في بيوتهم فيصلوا فيها لما منعوا من الصلاة في الأماكن المعدة للصلاة وهي البيع بالنسبة لليهود والكنائس بالنسبة للنصارى والمساجد للمسلمين. واجعلوا بيوتكم قبلة وقال بعض المفسرين في قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة يعني متقابلة يقابل بعضها بعضا وهذا هو قول بعيد لأنه لا يقصد من سبال بعضها لبعض أو تقابلها شيء يستفاد منه فيما أمر به في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ولعل المراد والله أعلم واجعلوا بيوتكم قبلة يعني مستقبلة المسجد أو الصالحة لاستقبال الصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة لا تفرضوا الصلاة ولو فتنتم عنها ولو صدكم بالعون وقوم اتخذوا أماكن للصلاة في بيوتكم ولا تتركوها مهما تسلط عليكم الأعداء وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هنا بشر المؤمنين غير الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام، وقيل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيه امتثال بعد الكلام عما حصل لموسى وما أمره الله جل وعلا به هو وقومه. خاطب محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبشر من آمن به. وهنا الخطابات تنوعت ثلاث مرات. وأوحينا إلى موسى وأخيه، الخطاب لمن؟ لموسى وأخيه، أن تبوأ هما موسى وأخيه بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. اجعلوا الخطاب الجمع لموسى وأخيه ولبني إسرائيل. وأقيموا الصلاة، خطاب الجمع كذلك مثل واجعلوا. وبشر المؤمنين، الخطاب لمن؟ فرق واحد. وتوجيه ذلك كما ذكر بعض المفسرين، الأمر بالتبرع والاختيار ليس إلى الناس كلهم، وإنما إلى الأنبياء، وهما هنا موسى وهارون. فخاطبهم الله جل وعلا بأن يتبرع لقومهم مكان النزول والبيوت والصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وأقيموا الصلاة، واجعلوا بيوتكم وأقيموا الصلاة. اجعلوا بيوتكم قبلة، هذا لموسى وهارون فقط أم للأمة كلها؟ للأمة كلها. وأقيموا الصلاة، الأمر لهم كلهم كذلك. فجاء الخطاب للجمع. ثم قال جل وعلا: وبشر المؤمنين، وهذا خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام لأن يبشر. وإذا بشر موسى عليه الصلاة والسلام حصل المقصود، لأن البشارة إن جاءت من واحد أو اثنين، لأنها إذا جاءت من واحد وهو محل الصدق فلا شك فيها. وإنما يطلق تعزيز الخبر بمن كان خبره محتمل الصدق وخلافه. وأما ما جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يحتمل غير الصدق. فالبشارة من موسى عليه الصلاة والسلام وحده كافية، وفيها تشريف وتكريم للمبشر المخبر. وموسى أفضل من هارون عليه الصلاة والسلام. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وتقدم لنا بشر البشارة الإخبار بالخبر الذي يظهر أثره على البشرة، والغالب يكون أثره خيرا، الخبر بالخير. وقد يطلق على الخبر بالشر لأنه يظهر أثره على البشرة سوءا أو من باب التحكم بهم. وبشر ولا تدين بعذاب أليم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما لمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن موسى انه قال لبني اسرائيل: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أي فإن الله جاب من توكل عليه أليس الله بجاب عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا ما يقل الله تعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأمر تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة إياك نعبد وإياك نستعين. وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. أي لا تؤثرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. هكذا روي عن ابن مجلس وأبي الصحاح. وقال ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد لا تعذبنا بأيدي آل فرعون ولا بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا بنا. وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تسلطهم علينا فيفتنونا. يعني تكون الفتنة لنا ومنكون أن تكون الفتنة للقوم بهم هم يفتتنون أو يفتتن بذلك غيرهم. ونجنا برحمتك أي خلصنا برحمتك منك وإحسان من القوم الكافرين أي الذين كفروا الحق وسكروا ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. والكفر هو الشك والإخفاء. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يذكر على سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما الصلاة والسلام أن يتبوأ أن يتخذا لقومهما في مصر بيوتا. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة. فقال الثوري وغيره عن قصيد عن كلمة عن ابن عباس واجعلوا بيوتكم قبلة قال امروا ان يتخذوا غاب ساجد. وقال الثوري ايضا عن ابن منصور عن ابراهيم واجعلوا بيوتكم قبلة قال كانوا خائفين فامروا ان يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهد وابو مالك والربيع بن انس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وابو زيد بن اسلم. وكأن هذا والله والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمه بكثرة الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الأمر صلى أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى في هذه الآية واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أي بالثواب والنصر القريب. وقال العربي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال قالت بنو إسرائيل لموسى لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفرائض فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. فقال مجاهد واجعلوا بيوتكم قبلة لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا. وكذا قال قتادة والضحاك. وقال سعيد بن جبير واجعلوا بيوتكم قبلة أن يقابلوا بعضها بعضا. وقوله جل وعلا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى ربنا كما تقدم، يعني يا ربنا دعاء وتضرع إلى الله جل وعلا، وكلما كرر الداعي كلمة رب فهو حري أن يستجاب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من أكل الحرام والابتعاد عن ذلك. ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الكلمات الأولى من مسببات الاستجابة، لكن لما كان أكل الحرام والتغذية بالحرام مانع من الإجابة، قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد. ومسببات الإجابة، ذكر الرجل يقيم السفر، إقامة السفر من أسباب الإجابة، وقول الرجل يدعو وهو مسافر فيسافر يستجاب الدعوة. أشعث أغبر الشعثة والغبرة مع التقوى من أسباب الإجابة، غبر أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فقول الإنسان منهمك في عبادة الله جل وعلا مقبل على ذلك، ولا يهتم بمظهره ولا يهتم بما يظهر به أمام الناس، هذا من أسباب إجابته، لأنه متعلق بالله جل وعلا تعلقا كاملا. يقول يا ربي يا ربي، يعني يكرر النداء بالربوبية، فهو حري أن يستجاب له بالتكريم، لأن من ألح على الله استجاب الله له. لكن لما كان المأكل والمشرب والمطعم والتغذية بالحرام فعود أن يستجاب له. وقال موسى يا ربي إنك آتيت، بمعنى أعطيت فرعون وملأه قومه وأعوانه ورؤساء القوم، الملأ هم كبار القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الملأ، لما قال صحابي رضي الله عنه يذكر ما وقع بينهم وبين كفار قريش في موقعة بدر، قال ما هو إلا أن لقينا عجائز فقتلنا وأسرنا، أو كما قال. ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الملأ رجال، لكن الكفر أذلهم وأصرهم وجعلهم حقيرين وخذلهم الله جل وعلا، وإلا كانوا لما كان الناس سواسية في الكفر أولئك رجال يعتبرون من فضلائهم وخيارهم وخيارهم أولئك الملأ. إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، الزينة ما يتزين به ويظهر به أمام الناس، والمال قد يظهر وقد يخفى ولا يظهر. قد يكون الرجل لا مال كثير لكن يرى كأنه فقير. والزينة هي ما يتزين به من ملبس ومركب ونحو ذلك مما يظهر ويرى. زينة وأموالا في الحياة الدنيا. موسى عليه الصلاة والسلام قال هذا التقليد وهذه الزينة وهذه الأموال أعطيتهم الله أعطيتهم إياها يا ربنا في الحياة الدنيا، وإلا فمن المعلوم أنهم ليس لهم في الآخرة إلا العذاب. زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا تكرير في الدعاء يا ربنا ليضلوا عن سبيلك، وقراءة أخرى ليضلوا عن سبيلك. ليضلوا بأنفسهم هنا في مثل قليل بفتح الياء ليضلوا، وفي تفسير ابن كثير ليضلوا برمي الياء، وقراءتان مشهورتان. ليضلوا في أنفسهم أو ليضلوا غيرهم ليصرفوا غيرهم عن سبيلك طاعتك. وقال عنها هذه اللام الخليل وسيبويه إنها لام العاقبة والصيرورة، يعني أعقب ما أعطيتهم من العطاء الغرور والاغترار والتكبر والتعاظم على الخلق، فصارت هذه النتيجة وهي الإغلال. إنها لام العاقبة والصيرورة، والمعنى لما كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه أعطاهم ليسيروا هكذا ليضلوا. وغالبا ما تكون النعمة من نعم الدنيا كثيرا ما تكون سببا لضلال العبد إذا لم يشكر هذه النعمة ويؤدي حقها. ولذا تجد الضلال والانحراف عن الصواب في الأجرياء والأغنياء أكثر منه في الفقراء، وفي الأجرياء والعقلاء صلاح وأثقياء، وفي الفقراء منحرفون عن الصراط المستقيم. لكن الغالبية أن النعمة تكون أحيانا سببا لضلال العبد والعياذ بالله، فيغتر بهذه النعمة ويتكبر على عباد الله ويتكبر عن طاعة الله. ولهذا الكثير من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الفقراء ويتبعهم أغنياء، والكثير من المنحرفين والرادين لدعوة الأنبياء هم العظماء والكبراء. ربنا ليضلوا عن سبيلك، هذا العطاء صار نتيجته وعاقبته ومصيره الإغلال. هم ضلوا أو أضلوا غيرهم، وأيهما أعظم؟ إغلال الغير أعظم، لأن إغلال الغير نادم عن ضلاله أولا. وقد يكون المرء ضال لكنه ليس مضل، ضعيف عن أن يؤثر على غيره، فهو في نفسه ضال لكنه لا يضل غيره. والأعظم من ذلك الضال المضل والعياذ بالله. فلعل قراءة ضل الياء ليضل أعظم سبيلك والمراد بسبيل الله الصراط المستقيم ودينه وشرعه ومتابعة رسله عليه الصلاة والسلام. ربنا اطمس على أموالهم، هذه الأموال التي كانت نتيجتها الطلاق، ربنا اطمس عليها، والطمس عليها إزالتها، إما إزالة كلية من أن تذهب وتحنى، أو أن يمسك عليها وتنقلب حالها من حال إلى حال، فيكون الطمس بإزالة كما يقال طمس كتابه بمعنى أزالها ومسحها، ويكون الطمس بمعنى المسح والتغيير كما روي أن الله جل وعلا جعل دراهمهم وتمائمهم على حالتها بنقودها وهيئتها وشكلها تجارة. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخرج لكعب بن مالك القرني شيء من كيس فيه نقود مطموس عليها من نقود بني إسرائيل، هيئتها وشكلها شكل النقود، وانطمست لأن صارت حجارة. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، احبسها وامنعها وضيق عليها فلا تزيق حتى يأتيها العذاب. قد يقول قائل كيف يصدر هذا الدعاء من موسى عليه الصلاة والسلام وهو أرسل لهدايتهم ودعوتهم وبيان الحق لهم، فكيف يشدد عليهم عليه الصلاة والسلام بالدعوة عليهم؟ فيقال هو دعا عليهم بهذا الدعاء لما أيس. ويروى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يدعون على قومهم إلا بأمر الله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم أجلا أن هؤلاء الذين دعي عليهم لا يؤمنون، يعلم أجلا ذلك، فلولا أن الله جل وعلا يعلم ذلك أنهم يستحقون هذا الدعاء لما دعا موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء، وكما دعا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه على الكفار منهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم تضل عبادك ولا يلد إلا هاجرا كفارا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، شبه أبا بكر بعيسى عليه الصلاة والسلام برحمته وعطفه على قومه، لك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وشبه عمر رضي الله عنه بنوح وموسى عليهم الصلاة والسلام بقول نوح عليه الصلاة والسلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، حينما شدد عمر رضي الله عنه أن يدعو أو أن يعذب أو أن يقتل صلى الله عليه وسلم أسرى بدر، عمر طلب من الرسول القتل وقال مكن كل واحد منا من المسلمين من قريبه من الكفار ليقتله ليقضي عليه، هؤلاء أعداء الله ورسوله والمؤمنين. وأبو بكر رضي الله عنه قال أحوالنا وأبناؤه رجلا أو مرض عليهم. فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى عليه الصلاة والسلام رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلا يؤمنوا قيل المراد بها فلا تجعلهم يؤمنون قبل أن يبارثه العذاب، وإذا آمنوا عند مبارثة العذاب فلا ينفعه الإيمان في ذلك. وقيل المراد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال إن هؤلاء من شدة عنادهم وكفرهم لا يؤمنون حتى يعاينون العذاب. وقد آمن فرعون حينما عاين العذاب ولا ينفع ولم ينفعه ذلك كما سيأتينا من آيات بعد ذلك. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومن رأى العذاب هل ينفعه؟ المرء إذا عاين ملائكة العذاب لقبض روحه في حال حياته في آخر حياته في الدنيا يرى ملائكة العذاب، كما أن المؤمن يرى ملائكة الرحمة تحضر لقبض روحه. فإذا رأى الكافر والمنافق والفاجر ملائكة العذاب حضرت لقبض روحه هل ينفعه الإيمان؟ لا ينفعه ولا يستفيد. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال من القائل الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. الداعي من هو؟ موسى عليه الصلاة والسلام. والجواب من الله جل وعلا قال أجيبت دعوتكما، من هما؟ موسى وهارون. إذن كما رؤيا كان موسى عليه الصلاة والسلام يدعو وكان هارون يؤمن على دعائه، فالمؤمن على الدعاء داعٍ، المؤمن على الدعاء داعٍ. والمشروع كما في هذه الآية أنه إذا كان هناك داعٍ أن من معه لا يرددون دعاءه وإنما يؤمنون عليه. واستدل لهذا بعض العلماء على أن الإمام إذا قرأ الفاتحة بحرا وقال المغلوبون خلفه آمين فكأنهم قرأوا، لأن من أمن على الدعاء فقد دعا. وكذلك بالمضاف هؤلاء الذين نسمعهم كثيرا منهم يشوشون على من حولهم في يدعو الداعي ثم يدعو ثم من خلفه يدعون بمثل دعائه، هذا خطأ وخلاف السنة، وإنما السنة لأن يؤمن على الدعاء، لأن المؤمن يطلب ما يطلبه الداعي. وأسلم وأقرب للاستقامة وأحرى لإجابة الدعاء. فالمؤمن يؤمن على ما يقوله الداعي، والمكرر للدعاء كثيرا ما يخطئ فيه. فالأولى لمن يتبع غيره في دعائه أن يؤمن على دعائه فقط ولا يكرر دعاءه. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، استقيما الاستقامة الاستمرار على الحق. قل آمنت بالله ثم استقم اثبت على ما أنت عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استمروا وثبتوا استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولا تتبعا نهي ولا النهي تجزم ما بعدها النهي ولا النهي لا تجزم ما بعدها يقول ما بعدها وانفرها النور هذه التي لا تتبعان على أن الزام ناهية تكون هذه النور نور التوكيد والأصل في نور التوكيد الغالب أن تكون مفتوحة بفتحة وهنا أسرت قالوا تشبيها لها بنور المثنى لما كان جاءت على ربها النور الموجود نور التوكيد واللام هذه ناهية ويصح أن تكون هذه اللام نافية والنون هذه نون التثنية نون المثنى ويصح فيها ورد فيها التخفيف والتشديد ولا تتبعاني أو ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون في تفسيرين على القراءتين في فتح القدير كتبها ولا تتبعاني بالتخفيف في تفسير الكبير ولا تتبعاني لأنها حصر من حصر ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون رؤيا انه كان بين دعاء موسى عليه الصلاه والسلام واجابه الله له 40 سنه والله جل وعلا اخبرهم بانه استجاب لهم ولم يتعجل جل وعلا بالإجابة بل تأخرت الإجابة الفعلية عن الإجابة القولية لما يروى 40 سنة وقيل 40 يوما الله أعلم. والمهم أن نعلم من ذلك أن الله جل وعلا قد يستجيب لعبده في دعائه ويؤخر الإجابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.